ليس عليه شيء. ليش؟ ليش؟ ايه بس وش المنزع؟ اي حديث؟ ما المنزع؟ حديث من؟ ما الحديث اللي يدل على انهم لا يقضون؟ يقول لك بعض العامة صار يقول جيب لي آية. هذا مخطئ ترى على مذهب القرآنيين، سرقة. يقول في آية، لا يقول لك في حديث، نعوذ بالله منهم. عندك آية من القرآن؟ هكذا يفعل العامة أحيانا، عجيب. والحديث ما يحتج به؟ طيب والحديث؟ حديث أسماء، واضح يعني. أخطأوا فهذا حديث في الخطأ فأكلوا. طيب يقضوا ذلك اليوم؟ يقضوا؟ لا قضاء. اختلفوا في حديث أسماء، منهم من قال قضى ومن قال لم يقضي. إيش المختار؟ لا يقضي. ما الدليل؟ ما في طرف نفس الحديث، تأمل، ما فيه إلا رواية أو بد من القضاء، ما فيه يعني وضوح. لكن ما الذي جعلك تقول أنهم ما قضوا؟ ما في طرف الحديث نص أنهم قضوا أو ما قضوا. أصل عدم القضاء. أيوة، الأصل عدم القضاء. أكمل. ولو أنهم قضوا كما قال ابن تيمية لنقل، لنقل. إذن ما قضوا في الخطأ. لو كانوا يعني قضوا لنقل. إذن من أخطأ سمع صوت يظنه أذان، اجتمع عليه أذان الحي بأذان راديو مكة، المهم أكل. الحمد لله ما عليه قضاء ذاك اليوم، ولا يقول أصل بقاء النهار إلى آخره. لا لا لا، حديث أسماء، وهذا هو إيش الراجح. نعم، هذا هو الراجح. طيب مسألة دقيقة، إنسان يغلب على ظنه أنه يملك إربة، ولكن جاء يوم على غير العادة فظن ذلك، فأخذ مباشرة زوجه، فأول مباشرة من شدة الشبق إما لمأكول شديد أكله قذف، أول مباشرة. ظانا أن يملك إربه فانفلت منه من غير اختيار، على فرض هذا، هذا يقضي يوم ولا شهرين متتابعين؟ ولا يعتق رقبه شهر ثم شهرين متتابعين، أو يقضي فقط ذلك اليوم؟ أخ صبري، ايه يعني ما يعني هو يملك زمان بس جاء يوم ما ادري وش فعل، شيء عجيب. اول ما هذا سبق يقضي. وش اخذنا في غير المختار؟ ايه سافرت لليمن. رجل على غير عادته، يعرف من عادة يملك زمام نفسه، جاء في صبيحة ذاك اليوم يفعل ما ذكرته عائشة وما ذكره، ما ينباشر إلا سبقه الأمر وقدر على غير العادة. يصوم شهرين بعد اللي لم يجد رقبة يعتقها، ولا عليه قضاء ذاك اليوم؟ عليه قضاء فقط ذاك اليوم. نمسك بقية اليوم، يمسك بقية اليوم، ليس عليه قضاء. نعم، ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء، ويتم ذاك اليوم. ليش؟ هذا اللي قلناه، فقررنا انه غير مختار ما ينسب له هذا. والرجل يعرف من نفسه، قال كان يملكه ليبي، ويعرف نفسه إن يملك نفسه، لكن على غير العادة. ما إن هذا إلا، وفي فرق بين من يشعر أن التدرج قام إلى القذف فأمسك نفسه، وبين من سبقه. ومثلنا لكم بالمحتلم أمس، يقوم على الإنزال، هذا غير مختار، هذا غير مختار. أما قبل الإنزال فيكمل بشيء يدعوه إلى إتمام الإنزال عليه. الله أكبر، الله أكبر، كلام اللي ما له عمل ولا له اختيار. الله أكبر، الله. فعلى فرض وجدت هذه المسألة، أنا أقول للتصوير غير مختار، وأظن ذكر أو أشار بهذا الفادي، أذكر أفادني بهذا. نعم، قراءة العلال عثيمين كأنها مر عليه هذا، ولكن ماشي على الأصول، هذا ماشي كلام ماشي على أصول غير مختار. يعني شيء يعني مثلا أضرب لك مثلا، هذا ممكن أنت تتصوره، إنسان أخذ يمضمض فأتته كحة حتى بلغ الماء أقاصي، فبغير مختار دخل، مع أنه فعل ما يجوز له ابتداء وهو المضمضة، لكن ما توقع أنه تأتيه كحة في هذا الوقت تجذب بقية الماء فانجذب فما استطاع يخرجه، فتأمر بالقضاء. إذا فعل بدايات مباحة له، كذلك المجامع الذي يملك إربة فعل بدايات مباحة له، عائشة تقول كل شيء للنكاح، هو يعرف أنه يملك إربة لكن سبقه الماء من غير أي اختيار. وحتى تنضبط المسألة لا تفعل أو لا تفهم على أساس أنك تبقى وأنت متدرج وأنت تنظر ثم يحصل هذا الأمر، فإنك حينئذ آثم لا شك وقطعا، لكن مثلت لك بأمر جاء على خلاف المعتاد وسبق بما ليس له اختيار. مقصود المثال التمثيل، أن أي شيء ما لك اختيار فيه في الصوم لا تحسب أنك مفطر، لأنك لا ينسب لي مثله فعل، المكره لا ينسب إليه فعل. طيب، لماذا فرقنا في الفطر بين المذي والمني؟ ليش نقول مثل المالكية وغيرها، المذي يفطر المني يفطر؟ ليش فرقنا؟ اي نعم، شرع له مباشرة ثم يخرج من غير اختيار، ولا يمكن التحرز منه، والشريعة لا تأتي بمثل هذا، تقول للمكلف باشر وتلذذ، ويأتي بعض الصحابة يقول أحب أرشي في القبلة وأنا صائم، وعائشة تقول كل شيء إلا النكاح يجوز له، ثم تأتي الشريعة وتقول له إذا خرجت مذي عليك القضاء أفطرت. كيف هذا؟ هو لا يمكن يملك نفسه في المذي، مذي مقدمات ما يملكها، تأتي في مقدمة الجماع ما يملكها. جيد، أما المني فيدخل مختار ويدخل في قوله يدعو طعامه وشرابه وشاوته من أجلي. نعم، من أجلي، فما من مباشر إلا لابد يخرج منها شيء من هذه في الغالب، فكيف نقول يفطر؟ إذن لا تباشر، إما أن تقول تجوز المباشرة ولو خرج مذي لا هذا، أو تقول المذي ترى يفطر، فحينئذ كيف تسمح له المباشرة؟ الشريعة كيف تأتي الشريعة مثل هذا؟ فنتأمل هذا القول تعجب، يعني كيف صار إليه أنه نحكم بالفطر على الممذي. نعم، الممذي ينتقض وضوءه، لكن ليس ينتقض صيامه. اقرأ الآن بسم الله من جامع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فصل في الجماع في رمضان. قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. طيب، وين جامع؟ من جامع؟ الجماع له تعريف فانتبه. عائشة تقول في الصائم لما سئلت ماذا يباح له من زوجه قالت كل شيء إلا الفرج، إلا الجماع. عائشة وهي تتكلم بمثل هذا لهي تعلم منزلة التفقيه في الدين وأنه لا عيب على بيان مسائل الدين، حتى قالت لضيف مرة وكانت ذات أدب وشجاعة في الحق، سبحان الله، شخصية قوية عالمة جليلة، نزل الضيف فاحتلم فغسل فراشه حياء، قال لماذا أفسد هذا علينا فراشنا؟ اللهم ارضى عنها، لو علم أني كنت أفركه أنني من ثوب رسول الله لما أفسد علينا يعني فراشنا، كنت أفركه. وهذا الشأن ليس بالنجاسات كما قال ابن تيمية أن يفرك المني، لو كان نجس لغسل. فانظر كيف ضيف ورجل وهي ينقل عنها العلم. فنعم النساء كما قالت هي نفسها، نعم النساء نساء الأنصار، كان لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. فإذا ذكرت مسائل العلم تصويرا واضحا فهذا واجب، لا إبهام فيه ولا خفاء، مع الكناية، لأن أدب القرآن ما استطاع إلا إذا كانت الكناية والإبهام يؤدي إلى عدم وضوح الحكم. البعض يقول قد يتكلم بعض المعلمين بالأمر الواضح في أمر الجماع ونحو ذلك وتعريفه، نقول هذا من الفقه الذي ورثه أئمتنا من الصحابة، من علماء أئمتنا الصحابة كابن عباس وغيره، هذا من الفقه وأئمة الدين، نعم، أبو العباس وأبو هريرة وأئمة الدين كالإمام أحمد وغيره. فانظر إلى أبي هريرة كيف يصف الجماع في وجوب الغسل، فيقول وقد ثبت عنه الأثر إذا غيبت المدورة يعني في الفرج وجب الغسل. فإذا هذا سيكون حقيقة شرعية، لأنه قول صحابي لا يعرف له مخالف في تعريف الجماع. فقد يباشر الرجل زوجه وهو صائم يتلذذ بمس فرجه على بدنها دون إيلاج ولو قريبا من الفرج فرضا، لأن قالت كل شيء للنكاح، لكن لا يسمى جماع ولا يفطر ولو أمذى حتى إيش يولج الإيلاج الذي ذكر أبو هريرة. فإذا لم يغيب المدورة فليس بجماع. المهم إذا غيب المدورة أنها هي تغيب، يعني أن يعني يحاول أن يقترب، لأن هذا شدة في الذريعة ينبغي أن يبتعد عنها. فإذا هذا هو تعريف الجماع الذي يثبت به حد الزنا، القاضي يراعيه، يراعي هذا القاضي عند إصدار الحكم بالرجم للمحصن، الجلد للبكر، أن تغيب المدورة. الفقيه في الاغتسال في كفارة إيش الجماع في نهار رمضان، هذا هو التعريف. أما يأتيك 4 شهود جهال، القاضي يستجوبهم وإذا بهم لم ينكر واقعة الزنا، يقول أين نشوة وحركة، نعم، لكن لم يشهد بما مقتضاه تعريف الزنا. انظر كيف الشارع ستر على هؤلاء، سبحان الله، لعلهم يتوبوا ويراجعوا أنفسهم. فيجب أن يجلدهم كلهم لأنهم ما شهدوا بالواقع كما ينبغي، فينبغي أن يشهدوا بالواقع كما ينبغي. فالأمر خطير ترتب عليه رجم. فإذا ما عرفت الجماع تعريف صحيح، يعني كنت جاهل به وكنت قاضيا، فقد ترجم من غير موجب الرجم. فانظر لأهمية أثر أبي هريرة الذي ثبت عنه إذا غيب المدورة. نعم تعريفا للجماع. فمن جامع على هذا النحو في نهار رمضان فيشترط شروطا حتى ايش؟ يجب عليه الكفارة. والأصل في ذلك حديث يا رسول الله هلكت كما في صحيح البخاري وغيره، قال ما أهلك؟ قال جامعت في نهار يعني رمضان، أو أتيت أهلي في نهار رمضان. أولا أن يكون المجامع حاضرا حتى تجب عليه الكفارة، حاضر ليس بمسافر. ثانيا أن يكون غير معذور، يمكن يدخل فيه المسافر، يدخل المريض، لأن المريض نعم الذي سقط عنه الصيام وهو يأكل يجوز الجامع لأنه ساقط عنه الصيام. كذا إذا كان مسافر فإنه له أن يجامع. إذن حاضر غير معذور، نعم عالم بالحكم، ذاكر غير ناسي، مختار، مختار حتى تخرج المرأة المسكينة، هذه لا اختيار لها، والذي من قوة زوجها أنه أنهكها ضربا أو شدا على جسمها حتى جامعها بالقوة في نهار رمضان، هذه ليس عليه كفارة قطعا، على أن الشافعي أو غيره يقول ليس عليه كفارة ولو كانت مختارة على الكفارة على الرجل، لأنه ما ذكر في الحديث أن كفارة على هذا، هذا أحد الأقوال، لكن على قول بوجوب الكفارة كمذهب الحنابلة عليها فإنها إيش؟ لا كفارة عليها لأن غير مختارة، جامعها بالقوة. إذن بهذه الشروط تجب الكفارة في الجماع، حاضر يعني غير مسافر، عالم غير جاهل بالحكم، ليس غير جاهل بالكفارة، قد يكون عارف الحكم لا يجوز الجماع لكن جاهل بالكفارة، عليه كفارة. هذا كما نقول في الزاني ما يدري أنه عليه رجم لكن يعرف الزنا حرام يرجم، ما يعرف الزنا أصلا أنه حرام جيد عهد بالإسلام لا يرجم. نعم ذاكر، الثالث أن يكون ذاكر المجامع غير ناسي، والصحيح أن المجامع ينسى على خلاف ما قالوا أنه ممكن لا ينسى، لا يمكن ينسى. الرابع أن يكون من أهل الأعذار، لا يكون من أهل الأعذار كالمريض مثلا، كان يكون معذور بمرض. طيب أن لا يكون، أن يكون حاضر، أن يكون وين كان حاضر لكنه جاء من سفر من عذر أباح له الفطر مثلا وفطر، كجابر بن زيد كان يأتي من سفر وقد وجد امرأته طاهر سبحان الله، فالمرأة أول النهار غير صائمة طاهرة، وحينئذ يجوز كان يجامعها، وهذه مسألة غريبة سبحان الله، اجتمع حاضر مع حاضرة، صار حاضر الآن وهي حاضرة فجامعها وليس عليه كفارة، وليس عليه كفارة. متى؟ لأنها أفطرت أول النهار بشيء لا اختيار لها فيه، والحيث كانت مفطرة وهو مسافر، فالتقى الماء على أمر قد قدر سبحان الله. طيب قال في قبل أو دبر، أو دبر، فهذا عم المؤلف، فلو جاء إنسان يقول زنيت في نهار رمضان احنا نقول له، نقول عليك مع التوبة العظيمة لاختراقك حرمة يوم عظيم من أيام رمضان، توبة عظيمة تحتاج إليها وعمل صالح لأن الله يغفر لك، وأيضا عليك كفارة، لأن الكفارة إذا جائزت في المباح فلن تجوز في مثل هذا الحال من باب أولى. نعم من باب أولى فعليه كفارة. قال سواء في قبل أو قال في دبر، قال أكمل، والكفارة ما هي؟ جاءت في الحديث في موطأ مالك وغيره، تجد أن تعتق رقبة؟ قال لا، الصيام شهرين والتابعين، لو أفطر يوم يرجع. ثالث إطعام ستين مسكينا، إن لم يجد اختلفوا تبقى في ذمته ولا تسقط؟ تبقى في ذمته. ما الذي جعلك تقول تبقى في ذمته؟ هذه المتون اللي نقرأها هي حصيلة ما تقرؤون طوال السنة في كتب البخاري، حتى أنت تعتبر نفسك أنت فاهم ما تقرأ معنا خلال 3 سنين 4 سنين، هذه حصيلة هي المتن هذا. ها؟ ايوه اصبر، ما كان عند الصحابي حتى زي ما كان عنده. طيب كيف يقول انها ما تسقط عن تبقى في ذمته؟ اخر الحديث اذكره لكم ثم اذكر الاستدلال. اخر حديث قال: لا اجد يا رسول الله يعني طعام 60 مسكين. قال: ما اجد، حتى جاء رجل مقتل فقال: على افقر مني؟ قال: اطعموا اهلك. الذين قالوا أنه سقطت عليه الكفارة ما قال له، ما قال النبي له تراه باقية في ذمتك حينئذ تكون سقطت عليه. طيب إيش الراجح؟ قال خالد النبي في آخر الحديث قال: 60 مسكين أطعم. فقال: ما عندي يا رسول الله يعني لا أجد. فسكت النبي وبقي حتى جاء رجل مقتل فقال: أطعموا أهلك، أطعمه، خذ هذا أطعمه يعني. قال: ألا أفقر مني؟ ما بين لعبتي أفقر مني يا رسول الله. أحد قول أنه قوله من نفس الحادثة باقي عليه ولا سكوت ولا يدل على إسقاطها. زيد بعد، من يزيد ولو نعم سكوت اللهم صل عليه لا يدل عليه، بل أصل أنها باقية، بل نقول نعكس نقول ما قال سقطت عنك، فالأصل بقاء وجوبها وبقاء وجوبها الأصل، ما قال سقطت عنك، وهذا الأحوط في كل الواجبات. لاحظ يعني جاك إنسان يستفتيك يقول: سبحان الله، هم يتكلمون في زكاة الفطر؟ نعم. في ثالث يوم يقول: ذكرت إني ما أخرجتها. وإيش تفعل؟ وإيش تقول له؟ يقول: ما أخرجت زكاة الفطر، ما أخرجت زكاة الفطر. بعد 3 أيام أيام شوال إيش تقول له؟ لا تسقط، باقي في ذمتك، خرج الآن. من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدي ذكرها، لا كفارة لها، باقي الوجوب في ذمتك، الوجوب باقي في ذمتك. اي نعم. زكاة، زكاة يقول: الأرض هذه كنت أعرضها للتجارة 10 سنين وما أخرج زكاتها. يقول: كيف أخرج ربع الأرض قيمة؟ نعم، باقي الزكاة في ذمتك. ليش ما تسأل العلماء؟ ليش ما تسأل العلماء؟ فر مفرط أنت، باقي في ذمتك 10 سنين تعرض أرضك للبيع ما خرج زكاتها، باقي في ذمتك. نعم، يبقى الوجوب في الذمة. أكمل. قال: وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. طيب، وإن جامع دون الفرج فأنزل، فخلاف بين العلماء، يعني هم من جعل عليه كفارة الجماع لأنه حصل على الغاية فقال عليه كفارة جماع رمهان رمضان، ومنهم مثل المصنف وإن جامع دون الفرج فأنزل، يعني دون الفرج كان تكون امرأته حائض. المرأة الحائض يجوز للرجل أن يباشرها؟ ويجوز أن يباشرها ولو حول الفرج عند الفخذ، أم أنه يجب عليه أن ينشر على عليها إزار ما بين السرة والركبة؟ فإن النبي كان ينشر إزار، يضع إزار، كان يقول، تقول عائشة: انظر كان الوضوح عندهم حتى يتفقه الناس. قال: كان النبي إذا أراد شيئا مني أو قال من أهلي وهو صائم يأمرها أن تتزر، فشأنه بأعلاها. حائض، نعم. فهل يجوز فيما دون ذلك قريبا منه؟ نعم. ما الدليل؟ عائشة. ها؟ عائشة ما كان يلقب الخرق. آية وحديث. أما الآية فإيش؟ فاتقوا النساء في المحيض في مكان الحيض. فاعتزل النساء في المحيض في مكان الحيض. أما الحديث ما ذكر، حديث ابن ماجه كان النبي إذا أراد من أهل شيء يضع خرقة، كما لو وضعت اليوم المرأة الحفاظة مع يعني السروال الداخلي. المهم أنه يباشرها ما دون ذلك. فإن فعل فأنزل فهذا يحكم على أنه عليه قضاء، لكن ليس عليه كفارة. الكفارة جاءت في الجماع، أو كانت المرأة معذورة، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، أفطر ولا كفارة. نعم، أفطر ولا كفارة، أفطر ولا كفارة إن جامع دون الفجر الفرج، كما لو جامع بين فخذيها وما يشبه ذلك، فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة. وكذلك المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فإنه ليس عليها كفارة وعليها القضاء. طيب، على هذا أنا أسألكم عن أسئلة حتى أنظر هل ضبطه الجماع، مسألة الجماع في نهار رمضان أو لا. إنسان كان نائم، وهذه المسألة ذكرها ابن القيم، وبينما هو نائم انتشر ذكره فاستدخلته المرأة وهو نائم، وكانت قليلة الدين وهي صائمة، فاستدخلته وهو نائم، قام وجد نفسه كالمجامع ويدري شو القصة، يكفر عنه وعنها أو هي تكفر؟ ها، هي تكفر. ليش؟ أحسنت، بارك الله فيك. ما له اختيار، هو نايم ما يدري وش القصة، نايم. وهذا ما ذكره ابن القيم الله يرحمه تمثيلا حتى يصور لك مسائل العلم الذي لا اختيار له ولا عليه شيء. نعم، النساء الأنصار كلمنا عن الحياء بالتفقه في الدين. اي نعم. رجل، نعم، رجل أفطر بالجماع في الحضر من غير لا يأكل شيء قبلها تمرات، أول ما أذن جامع، هاكل قبلها تمرات، والرجل جاء للنبي قال أفطرت في نهار، فما سأله النبي بالمغرب أفطرت يعني عند الأذان، جعله كفارة مطلقة. المهم إيش تقول له هذا؟ أول ما أذن جامع، ما أكل حتى تمرة واحدة. محمد أفطر بالجماع ما أكل تمرة واحدة وفي نهار رمضان، ما في بأس. في جواب ثاني؟ ها، ما عليه؟ اي نعم. ها، من جهة الشرع يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اذا ايش اقبل النهار من هنا وادبر الليل من هنا وغربت الشمس افطر الصائم، والصائم يفطر بالجماع. وثبت عن ابن عمر كان يفطر بالجماع، ثبت عنه وليس له مخالف من الصحابة. انتهينا فقه الصحابة رضي الله عليهم. نعم. طيب، ايش فعل؟ اشتهى الجماع فاحتال فأكل ثم جامع، أكل قال الله يغفر لي محتال، وأكل ثم هجم يجامع، هذا عليه كفارة؟ خلاص خرم، أول ما خرم حرمة اليوم بالفطر مو بالجماع، ثم بعدها جامع، كسر لهذا يعفيه من الكفارة؟ الأخ عليه كفارة لا شك ولا ريب في هذا. طيب مرض أول، نعم مرض، مرض مرضا يعذر فيه على قول أنه الذي شق عليه المرض، لأنه في قول ثاني حتى مطلق المرض ما ثم جامع، لا كفارة عليه. طيب ثم ننتقل الآن بعد هذه الأسئلة التي فهمنا وضبطنا إن شاء الله تكون مسألة، أو جامع له الصوم في سفره ولا كفارة، قال وإن جامع، قال وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. نعم قائل وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة، جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة. إنسان جامع اليوم الأول من رمضان لكن ما كفر على اليوم الأول، من أعتق رقبة حتى جامع اليوم الثاني، فاليوم الأول والثاني كفارة واحدة. أو كرر الجماع في يوم واحد عدة مرات في نهار رمضان فكفارة واحدة، نعم فكفارة واحدة. وفي الأولى الذي جامع في يومين عفوا اثنتان. المسألة الأولى إذا جامع في يومين، لأن جامع في اليوم الأول من رمضان وفي اليوم الثاني فإنه يلزمه كفارتان، وإن جامع في ثلاثة أيام ثلاث كفارات، وإن جامع في كل يوم من الشهر فثلاثون كفارة. نعم وقيل قول يعني لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن أوله، وذلك الكفارات من جنس واحد فاكتفى فيها بكفارة واحدة، كما لو حلف على أيمان متعددة لو لم يكفر فإنه إذا حنث فعليه في جميعها كفارة واحدة. نعم هذا لكن نقول حقيقة مرجوح من جهة أنه يجرئ، من جهة اللذاعة به وإن كان فيه حظ من النظر، لأنه يجرئ الناس على انتهاك الحرمة، يقول بجامع طول الشهر كل يوم كل يوم كفارة واحدة، فهذا فيه تجريء على انتهاك الحرمة حرمة الشهر. وإن جامع ثم كفر، جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة أيضا ثانية، يعني جامع في أول النهار ثم كفر بعتق رقبة ثم جامع آخر النهار فكفارة ثانية، وكذا من لزمه. اقرأ. قال وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. وكذا من لزمه الإمساك، إنسان جاء من سفر فحضر فحينئذ يلزمه الإمساك لحرمة اليوم، فإذا جامع فعليه كفارة، ولكن الصحيح قلنا أنه لا يلزمه الإمساك لأن هذا اليوم في حقه غير محترم، إذ أنه في أوله كان مفطر بإذن الشرع، وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار إلا إذا قامت البينة. وقال ابن مسعود من أفطر أول النهار، احتج الفقهاء بهذا، من أفطر أول النهار فليفطر إيش آخره، وجابر بن زيد من التابعين كان يأتي من سفر وعمل بهذا وهو تابعي، عمل مثل هذا، فكان يأتي ويجد امرأته قد طهرت فيصيبها يجامعها رضي الله تعالى عنه. نعم قال ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. إيه نعم، إنسان جامعه معافى وإذا به يحس بالمرض وإذا بالفرح يغمر قلبه يقول أنا أصبحت معذور سقط عني الآن كفارة، لا لم تعذر، أو جن أو سافر لم تسقط عنه، فلا يصلح الحيلة هذه. يجامع زوجته يقول كيف اسقط حرمة هذا اليوم، كيف تلزم الكفارة والكفارة غالية، ثم سافر ليصبح يسقط حرمته، لا لزمه. على عكس لو أنه سافر ثم جامع جاز. طيب، ولا تجب؟ قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة. لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، مثاله قضاء عليه، قضاء رمضان، قضاء في شوال، كالمرأة تقضي قبل أن تصوم 6 أيام من شوال تقضي ما عليها من رمضان، لينطبق عليه حديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال ثم جامع في أيوم القضاء، هذا حرام ولا حلال؟ لا يجوز أن يجامع في القضاء، يجب أن يتمه، أن يقول الصائم أمير نفسه. والمرأة إذا بدأت القضاء لا يقول لها زوجها اقضي بعدين، ما دام أنها بدأت بالقضاء يجب أن تتمه. فإذا جامع في القضاء لا كفارة عليه، لأن الكفارة تكون في نهار رمضان، لأن وصف الحديث جاء في نهار رمضان، جمعت في رمضان ما قال في القضاء، فالنبي أمره بالكفارة، أمره النبي في الكفارة. ويجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. وعليه فإن من كان مثلا كان عليه نذر، كان عليه نذر فجامع في النذر، ما جاء الكفارة إلا في نهار رمضان، والأصل براءة الذمة من الكفارة، الأصل براءة الذمة من الكفارة. اقرأ باب. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. نعم، هذا الحديث قد ذكرناه، وهو قوله هلكت، وذكرنا الشروط، أن يكون متعمد ليخرج بذلك الناس، والجاهل متعمد عالم. لكن قوله سقطت فيه نظر، وهي مسألة خلافية على كل حال، وإنما قالوا سقطت لأن النبي ما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمها أهلك، وليس الشأن كفارة يطعم الأهل، وما قال له بعد ذلك عليك. فجمع الشافعي فقال أطعمها أهلهم باب الصدقة، والتي باقية في ذمته، لو قلنا بهذا باقية في ذمته، للأصل بقاءها في الذمة. نعم، باقية في ذمته، هكذا قال الشافعي، الأصل بقاءه في الذمة. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. أي نعم. قال يكره جمع ريقه فيبتلعه. يكره جمع ريقه فيبتلعه، انظر ما قال يحرم أو يفطر به، يكره أن يفعل ذلك. و وذلك الخروج من الخلاف، أي خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطر، فإن من العلماء يقول إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر، ولكن هل هذا تعليل صحيح يعلل بالخلاف فيقال يكره؟ هذا فيه نظر، إن الكراهة حكم شرعي ما تثبت إلا بدليل، الكراهة حكم شرعي ما يثبت إلا بدليل، فإذا نحتاج إلى دليل في مثل إطلاق مثل هذه الكراهية، وإلا يلزم في كل مسألة خلافية أن نخرج من الخلاف الكراهة. يا أخي الكراهة تعرف بأحد أمرين، إما بالصارف المتصل أو الصارف المنفصل. الصارف المتصل مثل قول أم عطية، قول أم عطية كما في صحيح البخاري، نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، هذا متصل دل على أن اتباع الجنازة للمرأة مكروه. أو يكون الصارف منفصل، كان يأتي نهي كقول النبي، كنهي النبي عن الوضوء بفضل المرأة، ثم هو نفسه توضأ فضل من بفضل ميمون، هذا منفصل، فدل على الكراهة، خفف الحكم، فالكراهة لا تثبت إذن باختلاف العلماء في المسألة، بل بحسب الدليل. وهل الشارع إذا قال كرهت هل معنى ذلك كراهة التنزيه؟ لا. ما الدليل؟ في سورة الإسراء ذكر كبائر ثم قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. فلما قال الله وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، فلا يعني الكراهة التنزيه عند الشارع، هذا عند الفقهاء اصطلاح. فالعالم إذا اصطلح بقوله كرهت فإما أن تكون كراهة التحريم أو تنزيه بحسب النظر في النصوص المتعارضة عند من ينظر في فقه هذا العالم، أو بالنظر إلى أصحابه كيف فهموا عنه، يذهب للمذهب ويشوف كيف فهم أصحابه الذين يعرفون فقه، فهموا من العالم كراهة تنزيه أو تحريم، أو بالقرينة. يعني الإمام أحمد لما يقول أكره الخبز الكبار كراهة تحريم وتنزيه، يعني يشوف بعض السوبر كما يسموها سوبر ماركتات، يعني الأسواق الكبيرة، هذه عجمية الكلمة سوبر، يعني السوق كبير، ليش ما يقول سوبر سوق كبير؟ ليه لا بد يكون سوبر السوق الكبير؟ عن اللفظة واللفظتين يعني في العجمية ما في مانع منها، لكن الأحسن لعله تركها. فإن النبي كما في صحيح البخاري في باب الرطانة قال لأم خالد، بنت أم خالد، أو لما رأها لبست الأصفر، بنت صغيرة لاقعة أو مع لبس الأصفر، فالنبي قال سنة سنة بالحبشية أي جميل، فاستنبطوا أنه يجوز أن الإنسان باللهجة في العجمية أو في الرطانة أن يتكلم بالكلمة والكلمتين، مثل ما يقول الناس فيما بينهم، ما يقول حجز لي مؤكد، يقول احجز لي اوكي. وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله فقيل له اننا نقول في كلامنا احيانا اوكي او نحو ذلك بالرطانة، فهل يجوز هذا ام انه يعتبر متشبه بالعاجم؟ وقد نهى عمر لا شك، نهى عن الرطانة عمر بن الخطاب، فاطرق الشيخ رأسه رأوه كأنه يفكر هل يجوز ايها الشيخ، ففجأهم فقال يس. فهذا يدل أن الكلمة هو الكلمتين لا بأس. ويروى عن علي أنه قال في قضية أعجبته قالون بالرومية معناها جيد، نعم بالرومية معناها جيد، فما في حرج في هذا. مسألتنا ما هي؟ نعم اي نعم في الكراهة، في الكراهة، فالمقصود ان جمع الريق وبلعه لا دليل عليه ان يقال فيه بالكراهية. نعم. قال ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. ويحرم بلع النخامة، النخامة للصائم فيها روايتان عن الإمام أحمد وفيها خلاف بين العلماء، أصح القولين أن النخامة لا تفطر الصائم. وقال المصنف هنا يحرم بلعها ويفطر بها، لعله ألحقها بالقيء، ألحقها بالقيء. وأما من لم يفطر بها فهي في الحقيقة ليس بطعام ولا شراب، ليس بطعام ولا شراب، فلا يقال أنها تفطر الصائم، أو يقال مثل الريق فلا يقال أن تفطر أنها تفطر الصائم، يعني وخاصة إذا كان عنده سيلان مستمر يحصل من الزكام، سيلان مستمر فيكون حرج شديد أن يخرج النخامة مرة بعد مرة، فحينئذ لا حرج عليه، لكن ينبغي إخراجها من وجه آخر، ما هو؟ ضرة يا أخي، النخامة مجمع للجراثيم، فينبغي إخراجها. ألم ترى كيف النبي فعل؟ قال: فإن لم يستطع أو لم يجد سبيلا فليقل هكذا. فأخذ النبي ثوبه أو رداءه فمسك ورد بعضه إلى بعض، ما قال فليبتلعها، لأن ابتلاعها مضر، لأن ابتلاعها يعتبر مضر، ويفطر بها فقط إذا وصلت إلى فمه، لكن بالإجماع إذا كانت في الداخل وابتلعها لا حرج عليه، إذا كانت في الداخل وابتلعها لا حرج عليه، لكن إذا جاءت في الفم فيعني ابتلعها فهذا مضر، لكن المختار أنها لا تفطر الصائم. نعم، وهي مستقذرة على كل حال، وقد تحمل أمراضا خرجت من البدن، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر، والنبي قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. فينبغي المسلم من جهة العناية بصحته وترك كل سبب المرض أن يخرج النخامة، أن يخرج النخامة. وأما إذا خرج شيء من الدم بين أسنانه لا يخرجه، لأن الدم يفطر الصائم ولا يتهاون به. نعم. قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي. أما ذوق الطعام فلا بأس به، والمرأة تحتاج إليه في آخر النهار تطبخ لأهلها الصوام. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري، ذكره البخاري معلقا: لا بأس للصائم أن يتذوق من القدر، لكن لا يبتلع يلفظ، فلا بأس أن يتذوق هو مالح الطعام ولا وهو صائم. ويكره ذوق الطعام بلا حاجة، أما من غير حاجة فيكره، لأنه مخاطب بسد الذريعة أو بترك هذا، فيكره أن يذوق طعام إلا إذا كانت حاجة. وجه هذا أنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه وهو لا يشعر، فينبغي أن يصون صومه. ومضغ علك قوي، أي يكره للصائم أن يمضغ علكا قوي، وهو الشديد الذي لا يتفتت كالمطاطة، هذا يكره، لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيء من طعمه، فإن لم يكن له طعم فلا وجه الكراهة، إذا كان ما يتحلل وليس له طعم فلا وجه الكراهة. نعم. وين؟ قال: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. هذا واضح. نعم. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. العلق الذي يتحلل، وهو معظم العلوك الآن الموجودة في الأسواق كلها تحلل، إلا إذا مثلا وصف له الدكتور الطبيب علك قوي مطاطي ليقوي أسنانه، يكون مركب أسنان تركيبة، ثم صار يعمر بالمرض كل يوم يقوي أسنانه، هذا ما تحلل وليس لها طعم، هذا لا حرج فيها. أما معظم الآن العلك الموجود بالسوق كله يتحلل، فهذا يفطر الصائم إذا بلع ريقه منه. نعم. قال: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. نعم، تكره القبلة لمن تحرك شهوته. القبلة للصائم في أصلها جائزة، إلا إذا أدت إلى ما هو أشد منها الجماع والإنزال فتحرم، إذا علم أنها بغلبة الظن تؤدي به إلى الإنزال أو الجماع فتمنع حينئذ. وذلك لما روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويش ويباشر وهو صائم، لكن قالت: كان أملككم لإربه، وإنما كان يقبل لأنه يملك نفسه. وهنا قراءتان، إما أن يقال لعربه أو لإربه، إربه العضو وعربه حاجته، فما دام الإنسان يملك حاجته ألا ينزل أو يجامع فلا بأس أن يقبل، ولا يكره له كراهة تنزيه أو تحريم، قد يقال بحسبها يجانب. إذا كان علم بغلبة الظن الواصل مثلا لقريب اليقين أنه يجامع، أنه لا يجوز له ذلك لأنها ذريعة قوية. وحينئذ لا تفطر القبلة، لا تفطر الصائم القبلة، لأن النبي قبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم. أما تقبيل الأولاد الصغار مثلا وتقبيل البنت كتقبيل أبو بكر لخد ابنته وأظن كانت مريضة المهم عائشة، فهذا لا شك لا يفطر كلام مع الزوجة، لا يفطر، تفطر القبلة. وإن كانت من شاب قد تكره لأنها مثيرة له لا من الشيخ الكبير، فإنها أبعد ما يكون أن تكون محركة لشهوته. ولذلك ابن عمر سأله سائل في حضرة شيبة شيخ كبير، هذا الأثر فيه فائدة يدلك على أمر الذريعة عند الصحابة، فقال له أقبل وأنا صائم؟ كان ذاك شابا، فقال ابن عمر لا تقبل، فهذا يدل أن كراهته عند الصحابة للشاب عند بعض الصحابة. فقال الشيبة لا تحرك، اجعل الناس يا ابن عمر وسع عليهم يعني خلهم يقبلونهم صائمين. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أما أنت أيها الشيبة فليس عند إستك خير، يعني قوة للجماعة، فقبل كما شئت لأنك لن تفضي بك القبلة إلى الجماعة. فرضي الله تعالى عنه، فكانوا يجيزونها الصحابة، حتى قال أبو هريرة إني أحب أرشفها يعني القبلة وأنا صائم. نعم، وهذه لبيان لعله للناس أنه لا بأس بها للصائم ما لم يخشى معها فساد الصوم إما بإنزال وإما بإيلاج، فحينئذ هذا يكون على خطر، فلا ينبغي أن يصنعها إذا حركت شهوته. نعم، ويجب، قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله إني صائم. الصيام شرع وكتبه الله سبحانه وتعالى ليس لترك الشهوات المباحة كالطعام والشراب وحسب، وإنما لحصول التقوى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال المفسرون لعل في القرآن متحققة، أي إذا صمتم، وقيل ذلك أهل العلم بمراعاة أداب الصوم، حصلت لكم التقوى. والتقوى تعريفها هي كما قال ابن القيم في الرسالة التبوكية أحسن ما سمعت في تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور وهو العلم النافع، على نور من الله تخاف عقاب الله. فقد يتقي الرجل ربه لكن على جهل، فيتقيه بالبدع، كبعض الناس إذا قام من النوم، وإلى الآن موجود هذا في كثير من نواحي الجنوب، وهي بدعة شار لها الشوكاني من 200 سنة، 200 سنة، وهي أنه إذا قام من النوم ذكرها في السير الجرار قام وتوضأ واستنجى، هذه بدعة، لأن النبي كان يبدأ بالوضوء، إنما يستنجي من البول والغائط، ليس كلما قام من النوم يبدأ بالاستنجاء، يبدأ بالوضوء. فهذا اتقى الله لكن على جهل. أهل الثورات من أهل الجهل فعلوا الثورات، قاموا على ولي الأمر ورفعوا اسم هذا الشعارات وأنكروا عليه علانية. لما يرون أن هذا جهاد، يريد اتقوا الله بإذاعة الكلمة، كلمة الحق عند السلطان الجائر في زعمهم، يتقون الله بذلك، لكن على جهل ليس على نور، فكان ذلك بدعة. فإذا لا بد من هذا القيد في تقوى الله، وهو العلم النافع. فإذا ليس مقصود الشارع من شرعية الصوم منع الناس من الطعام والشراب، بل لكف أنفسهم عن الحرام وتدريبها على ذلك. وهذا لا يكون فقط بترك الطعام والشراب، بل بترك الشهوات المحرمة كالغيبة، شهوة محرمة، لأن المغتاب يغتاب صاحبه ليش؟ إما عنده شهوة إضحاك، يبي يضحك الناس المجلس، عنده شهوة انتقام، هي شهوة كالغيبة، شهوة انتقام، زعله في شيء وده ينفس في قلبه فيذكر عيبه، بطنه كبير قصير أسود إلى آخره، هذا حرام، ذكرك أخاك بما يكره. وقد جاء في تحريم الغيبة نصوص شديدة تجعل العبد لا يذكر أحد بشر في مجلس يتنفس به، وعلى من لم ينكر عليه أن يعي أنه مشارك له في الإثم حتى ينكر عليه. وفي الحديث من رد عن أخيه غيبة رد الله عن وجه النار. والحسد الخفي أن تترك صاحبك، أن تترك جليسك يتكلم في صاحبك وانت بينك وبينه محاسب، ما تحب يتفوق عليك، فأول ما اغتابه استراح قلبك وما دافعت عنه. هذا يسميها ابن تيمية وغيره الحسد الخفي. نعم، إذ أنه لا يغتابه ولا يتكلم عليه بسوء، لكن إذا اغتابه أحد ما نصره بل وجد في قلبه نشوة، فهذا حسد خفي خرج. أما اللي يدافع ويقول لا لا تتكلم في فلان يا أخي، هذا هو الواجب، الواجب عليه أن يقول لا تكلم، حرام عليك، لا يسايره في الطعن في عرضه، يقول هذا غيبة لا تتكلم بهذا حتى ينجو، لأنه إذا سكت يشتركان في الإثم. قال الله تعالى إنكم إذا مثلهم. قال قرطبي هذا في صاحب الكبيرة، يفعل الكبيرة وأنت ساكت ما تنكر عليه، والساكت عن حق شيطان أخرج، فلا تأخذك المجاملة، قل هذه غيبة ما يجوز، لا تأخذك ولا تكون مشارك معه. ومن رد عن أخيه غيبة رد الله عن وجهه النار. نعم، ولا تتهاون، لأن الساكت الحق شيطان أخرس. فيجب اجتناب إذن كذب وغيبة وشتم للصائم، لأنه إذا فعل وهو صائم قد يذهب أجره ولا يكون له ثواب، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: من لم يدع قول الزور وهو الكذب والعمل به، كذب وشهادة الزور ظلما في المحكمة في نهار رمضان عياذا بالله، والجهل في رواية، فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فهذا يدل أن من فعل المعاصي في نهار رمضان كمن أدمن صغيرة أو فعلها كالنظر في القنوات الفضائية وسمع الأغاني وسمح للخادمة أن تدخل وهي متبرجة تضع الفطور، انظر هذا ما أقبح هذا الإثم، بعد يعني أن اكتمل له المقتضي لترك الإثم حيث أنه تكون له إيمان وفضل من الرحمن، وجاء عند الفطور صارت الشغالة عند الإفطار تدخل عند الفطور وهي كاشفة عن سحرها ونحرها وكاشفة عن رقبتها، وتضع الفطور وهي تساهل لا ينكر عليها ويحجبها. فهذا الذي يفعل الجهل وهي المعاصي، يقول ابن حجر ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه لله حاجة، هذه كناية عن عدم قبول الثواب، يقول حافظ ابن حجر رحمه الله. والشتم شباب المسلم في السوق، وينبغي للصائم إذا اعترضه أحد أن يقول إني صائم، وهذا المعنى يغيب لقوة الهوى في الانتقام، قوة الهوى في الانتقام تنسي قول إني صائم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإن يقول الله فإنه لي ونجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخب. نعم، وإن شاتمه وإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم، في رواية إني امرؤ صائم. لكن جمعت الروايات ما وجدت رواية واحدة تقول كما يقوله أكثر العام اليوم كان مخاطب لله: اللهم إني صائم، لم أجد هذا. فليقل كما جاء في العبارة النبوية إني صائم. أما اللي يقول اللهم إني صائم، وقد قال لي قديما بعض شيوخنا أن العالم أحيانا يتأثر من كثرة ما يسمع العام يرددون شيء ويسرق منهم شيء مما اجتمع له حتى يظنه علما في نفسه. وقد قال حكيم إياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بلسانه. مثل أحد فضلاء العلماء قيل له أن علي كفارة يمين، فقال مباشرة صم 3 أيام. هذا القول منتشر، كان ينبغي أن يقول له إيش؟ أنه يخير بين 3، إطعام عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد 3 فصيام 3. فبدأ بذلك. وأيضا في بعض البرامج سئل بعض الفضلاء أيضا من أهل العلم، فقيل له ماذا أقول إذا سابني أحد؟ قال إما تقول يعني أني صائم، امرؤ صائم، أو اللهم أني صائم. فهذه لا تعرف الرواية، فإن اللهم معناها يا الله، وإنما تخاطب الصائم، ما تخاطب الله دعاء، فأنت تخاطب الصائم فقل له إني صائم. وهل يقولها سرا أو جهرا؟ قالوا في الفريضة جهرا وفي النافلة سرا، وقيل يقولها سرا أو كما ذكروا. الصحيح ولعلهم قالوا هذا، لكن الصحيح أن يقولها جهرا، لأن القول الأصل فيه الجهر، ولأن فيه زجر له ولنفسه. فلا تنسى كلمة إني صائم، فإنها دائما نجد في المحلات خصومة وهيشات بين الصوام، ينسون سبحان الله أن يحتملوا المخاصمة، فلا يصلح الصائم المخاصمة والمجابهة للسفيه يعتدي عليه، لأنه ليس في وقت يجاوب فيه السفيه، فهو بصائم، فهو ينبغي يسد الذريعة في صوم، فلا يتجاوب مع السفيه يتطاول عليه، يمسك بزمام نفسه يقول إني صائم. من يفعل هذا؟ أكثر ناس سيطر عليهم الهوى تجد يرد عليه هو صائم، والنبي أنهى عن هذا، قال فإن ساب واحد ما قال يرد عليه، مع أنه في غير رمضان جاز ذلك، وإن عاقبتم فعاقب مثل ما عقبتم به، أما في نار رمضان استثنى النبي تأديبا للنفس تربية لها، فقال لا، وأنت في رمضان نهاره فقل إني صائم، لا ترد عليه. فالنبي يقول لك لا ترد، وأنت ترد واستعمل إني صائم زجر الله حتى لا يتمادى، لا يتمادى، قل إنه ليس ضعفا مني، وإنما منعني من ذلك أني صائم، لا أريد أن أخرق صومي بمخاصمة وبتجاوب معك في شتيمة. نعم، فهذا ينبغي للصائم أن يفعله. والآن في معاصي كثيرة يفعلونها الصوام وهم في نهار رمضان حقيقة. وأنا أحب من الطالب أن يكتب يجمع في هذا وينشره، والله مهم هذا، معاصي خفية يفعلها الصوام وهم لا يشعرون، كثيرة وكثيرة جدا. معصية تتعلق بالعمل، الذي يخاف أن يخفق فليأخذ إجازة في رمضان على هذا المعنى، والإجازة في رمضان نخشى أن تكون بدعة، من جهة أن يتعبد الله بالإجازة، اليهود يتعبدوا الله بالكف العمل يوم السبت، فلا نتعبد الله نحن بكف اليد عن العمل في رمضان، نعتقد سنة، لأن الصحابة كانوا يعملون في رمضان. تذكرون قيس بن صرمة لما جاء كان يعمل ثم نام، قال خيبة لك، كان يعمل في بستانه. فما عندنا دليل على كف العمل تقربا لله في نهار رمضان تشبه اليهود في تركهم العمل يوم السبت، فنحتاج إلى دليل إلى أن نكف العمل تقرب إلى الله. نقول السنة أن لا تعمل في رمضان، لا اعمل، لكن نخاف عليك إذا كنت ما تملك نفسك أن تخل بالعقد في نهار رمضان وأنت مأمور بالصوم بمحافظة، فحينئذ خذ إجازة، لا تخل. عادتك المدير قال لك كذا وأنت تخل العقد، الله قال أوفوا بالعقود وأنت صائم، ما تملك نفسك، تعرف نفسك أنك في هذا الباب مضيع، فحافظ على صومك مثلا. نعم، وينوي التوبة، انوي التوبة حتى لا يقال لك مصر، حتى لا يكون إصرار منك، انوي التوبة إلى الله. على كل حال الذي يقع فيه إثم في نهار رمضان ثم يسرع بالتوبة هذا ترقيع للإثم إن شاء الله، لا ييأس من رحمة الله. فمن المعاصي الخفية أيضا إسبال الثوب، أكثر الصوام مسبلين ثوبه، وينبغي حتى لا يجرح صومه أول ما يأتيه النذير يقول ترى ثوبك مسبل وأنت صائم، ترى أن يرفع ثوبه وينوي التوبة الفورية، فإذا أبقاه مسبلا فقد جرح صوته. هذه معصية الآن، وانظر كيف خفية. معظم الناس مسبلين من طالهم، وقد قال ابن تيمية ما ذكر في السراويل هو نفسه اللي ذكر في الإزار، لا يجوز في السراويل أن تنزل تحت الكعب ولا حق الإزار كما جاء في سورة الترمذي والكعبين. على المسلم أن يتق الله، فإنه قد يكون آخر رمضان له، آخر رمضان له. كم من مؤمل أن يصوم رمضانات فصار إلى البرزخ وهو في عالم آخر، عالم القبور، عسكر الموتى، وكان يأمل أن يتم شهر رمضان، وكان يأمل أن يدخل في رمضان أصلا. أي نعم. فكم من مسلم في أهله الموت أقرب إليه من شرك نعله. نعم اقرأ. قال: وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب. وتعجيل فطر هذه السنة. قال: لا تزال أمة بخير ما إيش ما عجل فطور. أما أخر السحور هذا منكر زيادة، لكن كان النبي يؤخر سحوره كما في صحيح البخاري، حتى قال الصحابي كان بين السحور وإقامة الصلاة 50 آية. يعني ينبغي في هذا العصر قبيل الأذان سحر، قبيل الأذان أن سحر. وتعجيل الفطر على رطب، على رطب، يبدأ بالرطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالرطب. نعم. فإن لم يجد فتمر، فإذا أفطر أحدكم يقول النبي فإذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإن له طهور صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا يعني في سنده نظر. ولكن روى الترمذي عن أنس كان النبي يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يجد رطبات فتميرات، فإن لم يجد تميرات حسى حسوات من ماء. فهكذا. من يقول العلة الطبية؟ لعل العلة الطبية أن التمر أشد تعقيدا في السكرية من الرطب، الرطب خفيف على المعدة، فابدأ بالرطب وهو الذي يأتي يابس. أما الذي انعجن هذا فتحول إلى تمر فهذا في الرطبة الثانية، فليبدأ إذن برطب، فإن لم يجد فتمر، وإلا حسى حسوات من ماء. نعم. قال: فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. وكذلك وقول السحور ما ورد. وكذلك السحور يقول: خير سحور المؤمن التمر، كما عند أبي داود يتسحر على تمر. نعم. وقول ما ورد، ما ورد جاءت روايتان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. هذا الحديث خرجه أبو داود، نعم، من طريق أبو زهرة، أبي زهرة عن النبي مرسل. جاءت له روايتان من طريق داود بن الزبرقان ومن طريق غيره، كلاهما متروكان، ما يصح. والصحيح أن يقول: ذهب الظمأ، كما عند الترمذي من حديث ابن عمر، دخل مروان مقفع قال: دخلت على ابن عمر فأخذ كفه، فقبض لكفه على لحيته وأخذ ما زاد. وقال: كان النبي إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت عروق، ثبت الأجر إن شاء الله. كان النبي إذا أفطر، قال الشارح صاحب تحفة التحوذي وغيره، قال: يعني الدعاء هذا يقوله بعد ما يأكل التمر، مو يقوله قبل. إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بعض علماء المتأخرين اجتهد رحمة الله عليه فقال هذا في خاص في الصيف، أما في الشتاء ما يقوله، هذا فيه نظر. وهذا ذكرنا بقول بعض العلماء أن جلسة الاستراحة للكبير، أما الشاب فلا يستريح، لأن راوي الحديث فعل ذلك، لأنه راوي الحديث أدرك النبي في آخر عمره لما أسن. وهذا فيه نظر، لأن راوي الحديث نفسه والراوي أدرك مرويه ما قال: وكان النبي يقوله في الصيف، أو وإنما يقال هذا في الصيف، هذا مطلق في الصيف والشتاء، والأمر نسبي. يعني حتى في الشتاء قد تعطش، قد يعطش الإنسان في الشتاء ولا بكثرة العمل. المهم أن يقول ذلك في الصيف والشتاء. ذهبت ثبت. نعم يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويدعو للصائم عند فطره قريب من فطره دعوة ما ترد. وكان ابن عمر يدعو لكن من غير رفع يدين. أكثر الصوام نشوفهم الآن رافعين يديهم عند الفطور، ما ورد هذا. فإذا كان في موضع للدعاء ولم يرفع النبي يديه فالدعاء فرفع اليدين بدعة، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي دخل على أحد الصحابة، دخل على من؟ دخل على خطيب وهو رافع يديه يدعو، فقال قبح الله هاتين اليدين، لأنه علم أن النبي ما كان يرفعهما. أي نعم، فلا يرفع اليدين عند الإفطار، وإن كان الدعاء مستجاب إن شاء الله عند الإفطار. نعم. قال ويستحب القضاء متتابعا. فإذا قضاه يقضيه متتابعا هذا الأفضل، لكن لو أنه قضاه متفرقا لا بأس، لقوله في عدة من أيام أخر. نعم. قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. لا يجوز تأخير القضاء من غير عذر إلى رمضان آخر، فإن فعل فعليه كفارة، أفتى بذلك الصحابة وليس في حديث مرفوع. أما إذا اتصل العذر بين رمضانين تسقط الكفارة. نعم. قال إطعام عن كل يوم أخر فيه توبة مع كفارة مع قضاء. نعم. قال فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يعني أفطر فيه. نعم. وإن مات ولو بعد رمضان آخر، ومن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. نعم، لكن هذا الصحيح خاص في صوم النذر، لحديث من مات عليه صوم معنى وليه. قال إمام أحمد إيش؟ ها؟ قال إمام أحمد صوم النذر، لأن ابن عباس وهذا أفتوا بذلك. باب صوم التطوع، ونكون انتهينا بهذا والحمد لله. نعم، وقد تكلمنا وأشبعنا الكلام في صيام شعبان. خلينا ننبه على مسائل. الأولى أن يكره لك هذه الأيام الصيام. النبي قال إذا استصف شعبان فتصوم حتى يكون رمضان، إلا تصوم صوما مثل اثنين ونحوها، أن لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، أن ترجع في رؤية الهلال إلى الإمام وإعلان البلد كما ذكرنا، أن تستعد من الآن للصوم ببرنامج في نفسك، بمعنى أنك لا تضع في ضمن برامجك كثرة الزيارات في نهار رمضان والقيل والقال، وخاصة في نهار رمضان، نهار رمضان حافظ على صومك، لأن قد يكون آخر رمضان لك في حياتك. كان السلف يقعدون في المسجد، ثبت هذا عنهم، يقعدون في المسجد يحافظون على صومهم، يحافظون على صيامهم. انتبه، المخارطة وما أدراك ما المخارطة، في الواتساب ونحوها، اقفل الواتساب هذا في نهار رمضان، هاهات وضحكات ثم شوي وغيبة. بعض الناس مواصل ما ينظر في كتاب الله، ما عنده وقت ورد يقرأ كتاب الله، ما ينظر لهذه الوصلات الاجتماعية هذه، وينسى أن تفريج الكروب يكون بقراءة كلام علام الغيوب. أي والله، تفريج الكروب ليس بأن تنظر في صديقك شراسلك وشراسلته وتمضي الوقت بهذا، هذا يزيد الغم، لأن الذي يشرح قلبك هو الله. فامضي الوقت كله مع كتابه قراءة وتدبرا. قال ابن عباس من قرأ القرآن تكفى الله لمن قرأ القرآن، يعني وعمل به، ألا يشقى في الدنيا ولا ظل، لا يظل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمن اتبع هداي فلا يظل ولا يشقى، هداه القرآن، كيف تتبعه؟ تقرأه وتتدبر وتعمل به. والآن في تفاسير ميسرة كثير، فاصحبها معك أثناء رمضان، اقرأ العشر آيات واقرأ تفسيرها في مختصرا، وإياك والخلطة والسمر والسهر في رمضان، اجعل رمضان كغيره، نم بعد العشاء، لأن السلف ما عرف عنهم أنهم يسهرون. هذا الذي يسهر ما تجده مرتاح حتى يذكر ويدعو الله وينام مثل الناس ما ينامون في رمضان وفي غيره. من قال الساعة هذا في رمضان؟ شوف الولدان أول ما يدخل رمضان الساعة 4 والمحلات تفتح، وفي نهار رمضان نايمين ما تفتح محلات بعد العصر. وش هذا الانقلاب؟ هذا تعويد منهم هؤلاء لكي يصحى الناس طوال الليل يتكلمون، ينبغي أن يناموا بعد العشاء. فمن صلى مع الإمام التراويح ضمن له قيام الليلة. فإذا قام قبل الفجر بساعة له أن يصلي، لأن الصلاة بعد الوتر ليست محرمة. نعم النبي قال اجعلوا آخر صلاتكم بليل وتر، لكن كسر التحريم إلى الكراهة أو إلى الجواز بإيش؟ بأنه صلى بعد الوتر. فإذا قمت آخر الليل والرب للسماء الدنيا، وخاصة في رمضان الدعاء مستجاب قيل، فإن في نفس القرآن استنبط شيخنا العلامة محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله من قوله تعالى في الآيات التي جاءت في الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب آخر الآيات، وإذا سألك عني عبادي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال هذه الآيات بعد الصيام. هذا معناه أنه رمضان مظنة الإجابة. قال لي أحد أئمة المساجد، نعم صاحب لي بالطائف، يقول لي أنا دعوت في رمضان بثلاث أدعية في رمضان فأجيبت، كان ولدي لا يتكلم فاجتهدت في رمضان، يا رب أنطق يا رب أنطق في رمضان، اجتهدت فما جاء بعد رمضان أظن فترة من ذلك إلا نطق سبحان الله، نعم تكلم. وكنت أقول يا رب يا رب، رأى فضل العلم ورأى نفسه ما في حلقة ولا في شيء يشجعه، ما في مكان يرتبط فيه، يا رب حلقة علم، يا رب فقهني، يا رب فقهني، ودل على حلقة لأستاذ كان يفهم عنه الخطاب واستفاد منه كثيرا. المهم يقول دعوت بثلاث أدعية كلها استجيبت، كلها استجيبت في رمضان. فهذا موسم خير وبركة، تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات، أروا الله من أنفسكم خير. فإن النبي قال رغم أنفه، وفي رواية بعد من أدركه رمضان فلم يغفر له، فإياكم برامج العوام في رمضان، هيج الشيطان في نفسه من فرح العامة كثير أنه شهر الفوازير والسخر حتى بالدين. وكان للقصاص أيد الطول، نسأل الله في هذا العافية، في هذا برامج يفعلونها خاصة برمضان، فيها من إشغال الناس بما لا يفيد والمزاح، كمسلسل فعله العريفي مع هذا عايض القرني مع هذا السوري، وش اسمه هذا اللي كان في سوريا جابوه معهم، ما ادري كيف التقطوه، ها اللي في سوريا هذا كان يلقي مواعظ، تعرفونه معروف هذا النابلسي، شلون جابوه ذا؟ اي نعم، انا ذهبت الى دمشق شفته يلقي درس في وسط مسجد فيه قبر ولا ينكر على أهل المسجد، حتى رحت له بعد الدرس قلت وش هذا، أو قلت له هذا مسجد فيه قبر، نعم جابوا النابلسي جابوا معه وبدأوا يسوون تمثيليات وهم محسوبين أنهم يدعون إلى الله، فيها من كثرة الضحك والسخف والمجون ما الله به عليه، والله ليس هذا سمت العلماء. يقول النبي ثنتان لا يجتمعان في منافق، حسن السمت ولا فقه في دين، ثم يجعلون مثل هذا في رمضان ويجعلونه نعم مشردا لقلوب العامة إلى الغفلة بدل من الإقبال على الله، وهم على منهج بدعي. يقول العوام ما يرجعون إلى الله إلا بهذا، سبحان الله العظيم، هذا ابتداع في الدعوة، بالتهريج يرجع العوام إلى الله، ما يرجعون إلا بما كان عليه السلف من تعليمهم العلم النافع وتخويفهم بالنار ووصف الجنة كما فعل الرسول الواحد الغفار. من قال أن هذه الطريقة جربناها هي اللي بتجيب للعامة؟ نعم، فمن قال أن المصلحة هي تكتير العامة حولكم؟ المصلحة هي القيام بشرع الله، يأتي النبي ما معه أحد، لأنه رأى النبي المصلحة أن يدعو إلى ما أراد الله سواء اتبع واحد ولا ما اتبعه. وفي الحديث سبحان الله نراه بأم عيوننا هذا الأثر، يدعو الإنسان رجل الكتاب والسنة ينظر يعمل يسرع ما في أحد يقيم درس، ربما ما في أحد يحضر، يتفلتون الناس ما يقل يوم واحد اثنين، قال يقول ما لي أتبع فيحدث حدثا فيتبع، فياكم ما أحدث، إنما أحدث يعني الشر، إنما أحدث شر. وعادة اللي يحدثون في دين الله بعد حدثهم يأتيهم الناس، عادتهم هذا، إذا قالوا قول غريب يجون الناس يقولوا هذا قالوا من هو اللي قال، يجون إذا كان حدث أو قال قولا يعني مرجوح غريب مثل ما جاء عن يعني بعض السلف لما قال بالنهي عن كنس الأموال، قال فرأيت وجوها لم أكن أراها، كان يقول يجي يعني ينكر على كنز المال، كنز المال يقول النبي ما أديت زكاته فليس بكنز، فقوله كان مرجوح. لما بدأ يشيع هذا القول إيش قال؟ قال أول ما شعت يعني قال فرأيت وجوها لم أكن أراها من قبل. هذا يدل على إيش؟ الناس يتجمعون في الأقوال الغريبة، جيب لهم أشياء غريبة يتجمعون على البدع، لأن البدع طريق النار ولها زيف في القلب، يتجمعون لها يشتهونها لأنها طريق النار. أما السنة طريق الجنة، فما أكثر من يحضر عند علماء السنة، لأن السنة طريق الجنة، والجنة حفة المكاره. نعم أي أقل يحضر عند أهل السنة لا شك، نسأل الله العافية. لو يقيم القصاص محاضرة يضحكون فيها الناس، وتجد أمة من الناس. انظر الآن جمعهم الحمودي مع شو اسمه هذا جبيل طريق الهدى أو هذا، اجتمعت أمة من الناس سبحان الله العظيم. تقول أحمد بن حنبل بيحدث، ثم وش اجتمعوا؟ بدأ هذا بأنه يعني أراهم سن مكسور له، فتح سن مكسور له، هذه محاضرة. يعرفون وش هذا يا جمهور؟ والناس يطالعون وش آية من آيات الله ذا ولا وش. قال هذا موقف المسواك، يعني ما يروح أي مكان المسواك يوقف إيش هنا، والجمهور يضحك. سنة عظيمة السواك، مطارة للفم، صار محل للسخرية. يقول موقف المسواك سنة المكسورة، وش هذا؟ نعم تكتيل للناس فقط، تجميع من غير تعليم. حتى ورث هذا قسوة للقلب، لكثرة الضحك أحسن تميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب، نسأل الله العافية. هل زيادة أخر السحور التي في البخاري منكرة؟ أخروا السحور؟ لا، المنكرة اللي أذكرها الذي في مسند أحمد، لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطور وأخروا السحور، في مسند أحمد. سنادة ضعيف هذه، ما أعرف رواية البخاري أخروا السحور، مو في البخاري، في مسند أحمد. أما في البخاري أنهم قال سحرنا مع النبي، قال كم بين سحوركم وإقام الصلاة؟ قال 50 آية. هذا البخاري. نحن معاشر طلبة العلم بحاجة إلى محاضرة الحكمة وأسلوب الصحيح. قلنا إن شاء الله في رمضان امرأة لا تستطيع صيام شهر رمضان إلا بصعوبة، ولا تستطيع أن تقضي ما عليها، هل تأخذ حبوب لمنع الدورة حتى لا تقضي؟ يا أخت إذا كنت مريض مرض المزمن يجيك الإطعام، هذه من مصر تسأل، يجيك الإطعام عن كل يوم مسكين، هل صيام الشهر يكون يوم الشك؟ يوم اختفاء القمر، يختفي القمر، وهذا العلم يدخل فيه، يعني قال صار شعبان يوم يختفي القمر، ذكره عاد يصومها، هذا محل نظر، لكن لعله يدخل لأنه يختفي فيه القمر وينظر في ذلك. طيب ذكرنا أن إنزال في رمضان حيث مباشرة في الصوم الصحيح ليس على قدر أنه غير مختار، أليس هذا فيه أن الرجال سوف يتساهلون بناء على هذه الفتوى؟ لا لا لا، مجلس طلبة علم الآن، نصور لهم المسألة، نصور لهم المسألة، في من يفعل ذلك وهو مختار، وفي من سبقه الأمر وهو غير مختار، تصوير مسائل. نعم، فحينئذ لا ينقل هذا الكلام لا شك، لأن يعني في مجلس تعليم يحضرونه طلبة علم. نعم يحضرونه طلبة علم، وإلا فمقام العامة لا تنشر منهم هذا الكلام، لا أسمح به، نحن نصور المسائل حتى يسهل فهمها. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يوفقنا لشهر الصيام كما ينبغي على الوجه الذي يحبه ويرضى، وأن يحسن ختامنا. اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين لا تهون بها علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين. اليوم الأصل الموطأ، اليوم الأصل نرجع للموطأ كتاب الجهاد.